في صلاته من غير أن يقصد لذلك فلا حرج عليه، فصلاته صحيحة لأنه لم يتقصد ذلك ولم يخترّه. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته عرضت عليه النار، رآها صلى الله عليه وآله وسلم فكانت أمامه ولكنه لم يتقصدها وما صلى إليها، إنما جاءه هذا الأمر في أثناء صلاته. وهذا يؤكد ما قلناه سابقا من أنه لا تجوز الصلاة إلى النار، أن يستقبل الإنسان النار فيجعلها في قبلته اختيارا. أما لو حصل هذا الأمر بأن قام في صلاته وكبر دخل في الصلاة ثم وجدت نار أمامه ألقاها إنسان أو اشتعلت النار أمامه في قبلته فلا حرج عليه، فإن صلاته صحيحة لأنه لم يقصد الصلاة إلى النار ولم يختر أن تكون بينه وبين القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا أيضا يتعلق بأحكام المساجد، وفيه الأمر بأن يجعل المصلي لبيته من صلاته نصيبا، ولكن هل المقصود بهذه الصلاة صلاة الفرض أو صلاة النافلة؟ نحن نعلم تأكيد الشريعة وتشديدها في شأن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، ولهذا قال العلماء المحققون إن صلاة الجماعة فرض لأدلة عديدة مر معنا ذكرها، نذكر منها هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل أعمى وقال: يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني، وبيني وبين المسجد شجر ونخل والمدينة أرض ذات هوام فأذلي. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ألا يحضر الصلاة مع الناس، فلما ولى ناداه فطلب منه أن يعيد عليه مقالته فأعادها، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. هذا من؟ الأعمى الفقير الذي يخشى على نفسه ولا يجد من يقوده، فكيف بالإنسان القوي الممتع القادر؟ لا شك أن هذا الأمر في حقه أشد وجوبا وأشد تأكدا. والمساجد بيوت الله في الأرض كما جاء في الأثر، وعمارتها بالصلاة فيها، ولو أن كل إنسان صلى في بيته لأغلقت المساجد، أغلقت المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولهذا لا مناص من القول بأن هذا الحديث لا يدل على صلاة الجماعة، وإنما يدل على صلاة أخرى غيرها، فإن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال لا بد من أدائها في المسجد إلا من كان له عذر، من كان مريضا، من كان خائفا، من حال بينه وبين الوصول إلى المسجد مطر أو نحو ذلك أو خوف أو سيل، لكن من كان متمكنا قادرا فإنه لا بد له أن يصلي في المسجد. ومع ذلك مع التشديد والتأكيد في وجوب صلاة الجماعة فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما يرغب المصلي في أداء الصلاة الجماعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده، وجاء أيضا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين درجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يزيد من شوق الإنسان المسلم إلى حضور الجماعات وإلى التسابق إليها، وجاء في الحديث: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. شدة الفضل وكثرة الأجر، لو لم يجدوا، لو يعلمون ما فيه من الأجر لتقاتلوا عليه، تزاحموا، كل يريد أن يأخذ مكانه، فإذا لم يسعهم الصف الأول استهموا عليه بالقرعة، ولكن الناس يفرطون في هذا الأجر وينسون هذا الفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الغافلين. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. لماذا؟ إذن إذا قلنا إن صلاة الفرض تكون في المسجد ما بقي معنا إلا صلاة النافلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ندب المصلي أن يجعل من صلاته من صلاة النافلة في البيت، وهذا فيه فوائد كثيرة. أولها البعد عن الرياء، إن الإنسان إذا صلى في بيته كانت صلاته هذه أبعد عن الرياء. والأمر الثاني فيه حظ وتحريك لهمم أهله في البيت للصلاة ومتابعة لهم، ينظر هل صلوا أو لم يصلوا. والأمر الثالث حصول البركة والخير في البيت، فإن الصلاة مشهودة محظورة تتنزل فيها رحمة الله سبحانه وتعالى وتشهدها ملائكته. فإذا صلى الإنسان في بيته حلت البركة ونزلت هذه السكينة في البيت، هذا كله لمن أخلص العمل لله سبحانه وتعالى. قال ولا تتخذوها قبورا، يعني يشير بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الصلاة في البيت لا تجعله مهجورا. أما إذا لم يصلى في البيت كان شبيها بماذا؟ كان شبيها بالمقبرة التي لا يصلى فيها، وهذا تنبيه على أن المقابر لا يصلى فيها كما ورد في الحديث في المواطن التي ينهى فيها عن الصلاة، منها المقبرة، فلا يصلى في المقبرة. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه أمته لهذا حتى لا تكون بيوتهم كالقبور. القبور هي التي لا يصلى فيها، لكن البيوت يصلى فيها لما في الصلاة في البيت من الأجر والخير والبعد عن الرياء وتذكير الأهل ومن تنزل رحمة الله وسكينته وفضله على أهل البيت. نعم. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، هذا الحديث أصل عظيم أيها الإخوة من أصول صحة التدين وصحة الاعتقاد. فإن هذا الأمر صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول قاله وهو في مرض موته، وهو يعاني من سكرات الموت. كان يطرح خميصة على وجهه كساء، فإذا اغتم بها من شدة الكرب كشفها عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك وحتى في هذه اللحظات الحرجة النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك البلاغ ولم يترك البيان، وهذا دليل على وجوب البيان ووجوب البلاغ على كل من يقدر عليه ما دام متمكنا من ذلك حتى ولو كان شاقا عليه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حتى وهو في هذه اللحظات الحرجة لا يدع أن يبين لأمته وينصحهم، وهذا من شدة حرصه صلوات ربي وسلامه عليه وحدبه على هذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا يريد أن يصيبهم شيء، لا يريد أن يقعوا في معصية الله، يريد أن يكونوا مستقيمين على منهج الله تبارك وتعالى. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو في تلك اللحظات الحرجة وذلك الكرب العظيم: لعنة الله على اليهود والنصارى. واللعن كما تعلمون أيها الإخوة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف في تلك اللحظات العصيبة، مع أنه لم يكن أحد من اليهود والنصارى حاضرا حتى يوجه إليه الكلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحذر أمته. وهذا أيضا يدلنا على المناسبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحس بدنو أجله وسيموت كما مات من قبله من الأنبياء، فلا بد من تحذير أمتي حتى لا يصنع به كما صنع غيره من الأمم من اليهود والنصارى بأنبيائهم. فقال لعنة الله على اليهود والنصارى، وإنما اختصهم بهذا الأمر لعظم الجرم الذي أجرموا به ولشناعة الفعلة، لأن الصلاة على القبور والصلاة إلى القبور فيها تعظيم غير الله، وفيها عبادة من دون الله، عبادة غير الله وصرف العبادة له. حتى وإن تظاهر بعض الناس أن هذه الصلاة لله، ولكن فيها هذه الصلاة تضمنت تعظيم غير الله. إذا صلى الإنسان للقبر أو صلى على القبر تضمنت هذه الصلاة، حتى وإن قصد بها وجه الله تضمنت ماذا؟ تضمنت تعظيم غير الله في مقام لا يجوز أن يذكر فيه إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فما بالك بمن يدعو هؤلاء، بمن يتجه في صلاته إليهم، بمن يتقصد الصلاة أن يكون بينه وبين القبلة. لا شك أن هذا على خطر عظيم، وقد وقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا اللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. ولهذا يقول العلماء عندما قسموا الذنوب إلى صغائر وكبائر، قالوا إن الكبيرة ما ورد فيها عقاب، أو ورد فيها وعيد بالنار، أو ورد فيها لعن. فالعمل الذي يرد عليه اللعن يدل على أنه من الكبائر. وأكبر الكبائر كما تعلمون كما جاء في الحديث الإشراك بالله. وليس معنى الإشراك بالله أن يركع الإنسان ويسجد ويقوم ويقعد لغير الله، لا، بل حتى القصد والتوجه هذا كله مما ينبغي أن ينزه الإنسان المسلم عبادته عنه، وأن يحررها خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا ليس فيه غض لكرامة أحد من الأولياء والصالحين، لا، بل إكرامهم اتقاء الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يبالغ في إكرامه فلينزله منزلته التي أنزله الله إياها. هذه هي المبالغة في إكرام النبي عليه الصلاة والسلام. أما تجاوز ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى، والله سبحانه وتعالى يؤاخذ على هذا مؤاخذة عظيمة. قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الفعل الذي استحقوا عليه اللعن، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يصلون إليها ويسجدون عليها، ودفع بهم ذلك إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. والذي يتأمل في أحوال بعض المسلمين في بقاع كثيرة يجد أنهم وقعوا أو كادوا أن يقعوا في أمثال هذه الأمور، فقد دفعهم تعظيم بعض المقبورين إلى أن يلتجئوا لهم من دون الله تبارك وتعالى، وأن يتجهوا لهم في دعائهم، وأن يطوفوا حولهم في بعض الأحيان كما يطوف الإنسان حول الكعبة التي هي بيت الله سبحانه وتعالى. فلا بد إذن من أن نفرق بين أمرين: أن نفرق بين حق الله تبارك وتعالى وتنزيه جناب التوحيد، وبين إكرام الأولياء والصالحين، فإن هؤلاء تجب لهم الكرامة، ولهم الكرامة في الدنيا والآخرة، ولكن الكرامة على منهج الله سبحانه وتعالى وليست على أهواء البشر. فيقول الصحابي أيضا زيادة في الإيضاح، تقول عائشة ويقول ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف قال: لعن الله اليهود، أو لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: يحذر ما صنعوا، لأن أجله اقترب وسيموت وسيدفن، حتى لا يصنع به مثل ما صنع بأولئك. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يضل المسلمين، وأن يعرفهم بحق ربهم وبحق نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة وهي لعن اليهود والنصارى، في هذه المسألة ليست هي كل ما استحق عليه اليهود اللعن، فإن الله لعنهم على أشياء كثيرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لعنهم على هذه الفعلة. وإن كان الله قد لعنهم في كتابه الكريم على أشياء أخرى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، وقتلوا أنبياءهم وفعلوا من المناكر الشيء الكثير. فينبغي أن يكون للإنسان المسلم اعتبار واتعاظ بمن سلف، بمن حق عليهم العذاب، بمن حق عليهم اللعن، حتى لا يقع في مثل ما وقعوا فيه. والسعيد كما يقول المثل من وعظ بغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفت، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقت، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا له علاقة بأحكام المساجد من حيث جواز اتخاذها مسكنا لبعض الناس، كما كانت هذه الأمة المسكينة متخذة جزءا من المسجد تأوي إليه، وفيه فوائد أخرى. هذا دليل على أنه يجوز لمن لا بيت له أن يتخذ من المسجد مكانا يأوي إليه مع الإمكان إذا تمكن من ذلك. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة أخرى، منها ما ذكرته هذه الأمة من فضل الله سبحانه وتعالى ورعايته وتحننه على الصادقين المخلصين. هذه أمة مسكينة ليس لها نصير وليس لها مجير وليس لها فئة تأوي إليها، أمة مسكينة كانت لبعض أحياء العرب فأعتقوها فبقيت معهم، فكانت لهم صبية عروس زوجوها وألبسوها هذا الوشاح الذي يوضع على الصدر وفيه سيور حمر وفيه خرج، فذهبت الصبية تغتسل فألقت به جانبا فمرت الحدية، وهذه تصغير حدأة، حدية تصغير حدأة، فرأت السيور الحمر فظنت أنها لحما فخطفته وهم لا يشعرون، فافتقدوه فسارعوا إلى اتهام هذه الأمة، قالوا لا بد أنها هي التي أخذته وأخفته، فطفقوا يفتشونها ويشددون عليها حتى بلغ بهم الحال إلى تفتيش فرجها قبلها خشية من أن تكون قد أدخلته فيه، فلم يجدوه. وهذا من شدة البلاء على الإنسان، قد يبتلى الإنسان بأشياء كثيرة وقد يتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى نصير المظلومين، وقد تأذن الله سبحانه وتعالى باستجابة دعوة المظلوم، باستجابة دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لها أبواب السماء. دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، ولذلك جاء في الحديث واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي دعوة من ليس له ناصر إلا الله. الله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصرة المظلوم، فيقول جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولما كانت هذه المسكينة مظلومة واتهموها بهذه التهمة وهي في مظنة التهمة عندهم، حتى ولو لم يجدوا معها شيئا، لو لم تلقي الفديات بالوشاح مرة أخرى لقالوا ربما أخفته في مكان آخر، وقد يمسوها بعذاب أو يؤذوها، بينما هم في ذلك جاءت الحديات فألقته، هذا كله بتقدير من الله سبحانه وتعالى، فوقع بينهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتوني به، زعمتم يعني زعمتم ادعيتم أنني أخذته وأنا منه بريئة، وهو ذا هو. ولا شك أنها بعد هذه الحادثة كرهتهم وكرهت المقام معهم. قالت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت، أراد الله لها الهداية، فكان لها خباء في المسجد أو حفش، بيت صغير تأوي إليه في المسجد، وهذا دليل على أن الغريب والفقير ومن لا يخشى منه من النساء فتنة يجوز أن يتخذ ذلك، ويجوز أن يسكنوا منفردين إذا لم يخشى على المرأة، لأن كانت كبيرة أو كانت مع أناس صالحين لا يخشى منهم، يجوز أن تسكن منفردة لا شيء عليها. وكانت تتردد على بيت عائشة رضي الله عنها تتحدث عندها، فلا تجلس مجلسا إلا وتقول هذا البيت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. يعني هذا حدث عظيم، لولا تقدير الله ولولا فضله فإنها ربما قتلت وربما أوذيت ربما سجنت، ولكن فضل الله فهي تتحدث بماذا؟ بنعمة الله عليها. وقد كان هذا الأمر سببا في سفرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسببا في إسلامها، أنجاها الله سبحانه وتعالى من بلد الكفر وكتب لها الإسلام وكتب لها الخير. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تستغرب منها، كلما جلست مجلسا تقول هذا البيت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت عليها من ذلك سألتها قالت ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، فذكرت لها سبب هذا القول، سبب هذه القصة. وهذا يدلنا على أن المرأة يجوز له أن يتحدث بنعمة الله عليه، من باب التحدث بنعمة الله، هذا ليس من باب المفاخرة ولا من باب الكبر، إذا كان قصده إظهار نعمة الله، وإن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثرها عليه، كما جاء في الأثر إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فكانت هذه ترى أن هذه من أجل النعم، أن الله أنجاها من الكفار وبرأها من التهمة، ثم كتب لها المجيء إلى دار الإسلام فأسلمت. وفيه أيضا مشروعية الهجرة والانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن هذه كانت في بلد كفار ثم انتقلت بعد ذلك إلى بلاد المسلمين. وهذا دليل أيضا على أن من أخلص لله سبحانه وتعالى ووكل الأمر إليه واتقاه لا شك أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه. ولهذا نظائر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما اتهمت في حادثة الإفك، وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتهمت بالزنا وسارع في ذلك المنافقون، وسارع في ذلك من لا تثبت له، من تعجل في الأمر، فنشروا هذا واشتد الكرب عليها وعلى أبيها وعلى زوجها صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت متكلة على الله، مسندة الأمر إليه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى براءته، لأنها كانت تقول والله إنها لبريئة ولا ينزلن الله ما يثبت براءتها، فأنزل الله سبحانه وتعالى براءتها في كتابه الكريم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هذه الآيات برأ الله سبحانه وتعالى فيها الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها اشتد عليها الكرب فأسلمت أمرها لله، فعلم الله سبحانه وتعالى إخلاصها وصدقها وصحة اتكالها عليه فبرأها الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الأمر لا بد من أن نبسطه قليلا، ليس كل من وقع في فتنة أو وقع في مصيبة يحصل له ذلك، بل هذه الفتن وهذه البلايا وهذه المصائب التي تحل بالإنسان اختبار وابتلاء له، فإذا ثبت وصبر واتكل على الله سبحانه وتعالى وألقى بمقاليده إليه لا شك أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه، ولكل أجل كتاب. لكن لا يتوقع الإنسان أنه بمجرد أن يقع في أمثال هذه الأمور أنه تكشف عنه الغمة، بل لابد من الصبر في مواطن البلاء. الإنسان المسلم لا يسعى إلى البلايا والمصائب، ولكن إذا وقعت ينبغي له أن يصبر وأن يحتسب ويصدق التوجه لله سبحانه وتعالى، أن يصدق في توجهه لله، وأن يكثر من الدعاء والتضرع والخشوع في أمثال هذه والخضوع في أمثال هذه المواقف، وهنا ترجى له الإجابة ولا يضجر. وقد جاء في الحديث: يستجاب للعبد ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. لا، بل عليه أن يديم الدعاء، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بالإجابة، فقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.